أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار وأن يجعلنا من السعداء المقبولين وأن يجعلنا من الأشقياء المحرومين وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل الله خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه وأن يجعل رب العباد دعاءنا مستجابا. إن رب العباد سبحانه وتعالى نستعيذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، دائما المؤمن يلحف الدعاء على الله عز وجل ورب العباد سبحانه يستحي أن يرد يد العبد خائبتين إليه دون أن يجيب العبد إلى ما يطلب، ولكن كثيرا منا يقولون إن دعائي لا يستجاب. يا أخ الإسلام، قد يستجاب دعائك بعدم الاستجابة، بمعنى أنك تريد أمرا وإذا استجاب الله لك هذا الأمر ربما يكون فيه هلاكك، فتكون عدم الاستجابة هي استجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى المسألة واضحة المعالم. الله يستجيب إذا وافقت لحظات التجلي، لحظات التنزل لله في الثلث الأخير من الليل، عند إفطار الصائم، في أثناء السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، دعوة المسافر عند هطول المطر، عند زحف الصفوف على العدو، كل هذه أوقات يستجيب فيها رب العباد عز وجل. لكن هناك موانع للاستجابة، في أشياء تحجب عن الاستجابة. لماذا؟ لأننا يعني يعني يعني لم نطلب رضا الله وإنما أسخطناه بمعاصينا. لو يعني الملائكة يطلعون على فضائياتنا ويطلعون على ما نبثه عبر هذه الشاشات، هل ترضى الملائكة عما نصنع؟ هل يرضى رسولنا صلى الله عليه وسلم عما نفعل؟ هل يرضي الصالحين يعني أن نقوم بمثل هذه الأمور، أم أننا نسخط رب العباد عز وجل؟ أسخطنا ربنا ولم نطلب رضاه. ثم نحن نقرأ القرآن ولا نقيم حروفه، نقرأ القرآن مجرد قراءة، نتلذذ بصوت الجميل بأحكام التلاوة، شيء طيب، ده شيء طيب، ولكن تفعيل هذا القرآن إلى عمل. ألم ينهى الله عز وجل في القرآن عن الغيبة؟ ما زلنا نغتاب. ألم ينهى عن النميمة؟ ما زلنا ننوم. ألم ينهى عن الظلم؟ ما زلنا نظلم. سبحان الله. ألم ينهى عن عن عن عن أكل الحرام وأكل أموال اليتامى ظلما؟ نأكل أموال اليتامى والعياذ بالله. ألم يعني يتكلم عن مآل أهل الربا؟ يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما الذي حدث؟ أننا ما زلنا نأكل من الربا. إذن المسألة تعيد عودة إلى الله عز وجل بأن نقرأ القرآن تطبيقا، لا نقرأه استملاحا واسترواحا. هو جميل القرآن في كل شيء، ولكن لما يطبق هذا هو دستور أمة في دولة، في دولة في العالم عندها دستور لا تطبقه، ولما تيجي في قضية يقول لك لا ده مخالف للدستور. طب إذا كان مخالف لدستور البشر فما بالنا ونحن نخالف دستور رب البشر؟ يأمرنا فلا نأتمر، وينهانا فلا ننتهي، ونقول يعني سبحان الله. ثم إننا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول نحن أمة محمد، عظيم جميل. ومما زادني فخرا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول نحن أمة محمد، لكن هل نعمل بسنته؟ هل سنة النبي واضحة بيننا؟ هل هي مطبقة بيننا؟ سبحان الله العظيم. نأكل من الحرام ومن الشبهة ولا نرجع عنها. ما زال المرتشي يرتشي وما زال المختلس يختلس ومنتظر بس لما أيام رمضان تنتهي ويروح يأخذ ما لا يحل له. فهل هذا يرضي رب العباد عز وجل؟ ها هل نريد أن نكون كهذا الشاعر الذي قال يعني رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي؟ معقول؟ معقول أن يعني كنا مربطين المسألة ثم بعد رمضان ننفلت فيما لا يرضي الله عز وجل؟ ولا لازم أن نكون وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى؟ يعني كلنا يقول الآخرة حق، اسأل أي واحد تموت يا فلان ولا طبعا مات يقول الله أعلم. طيب أنت موقن أن الآخرة قادمة، هل أعددت نفسك يا مؤمن أنت تسافر شهر أو شهرين تسأل عن الدولة اللي رايحة والجو فيها إيه، وأخذ ثقيل ولا خفيف، ألبس شتوي ولا صوف، شتوي ولا صيفي، وبعدين العملة، اللغة التي يتكلمونها، تأشيرة السفر، تذكرة السفر، إحداد قوي، تروح لوكالة السفر وتسأل عن صغير. طب والطائرة كم ساعة والباخرة كم يوم والبر مش عارف بتفاصيل، ليه؟ لأنك عايز تروح وتذهب وتأتي آمنا. الآخرة معلوم تماما، يعني عامل زي امتحان آخر السنة، امتحان آخر السنة عند الأولاد غير معلومة الأسئلة، معرفش يسألني في إيه، لكن أسئلة الآخرة معروفة، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي أرسل فيكم، ما كتابك، وضحت الأسئلة والإجابات، الرسول أعطاها لنا وضحها لنا في الكتاب والسنة. وسبحان الله العظيم، المراقب في الامتحانات الدنيا يمكن يغشش الولد عشان ده ابن نظر المدرسة، يمكن ده ابن معالي الوزير، يمكن، لكن في الآخرة الرقيب هو الله رب العالمين، الناقد بصير لأنه الحكم العدل، لا ظلم اليوم. إذن نحن نقول إن الآخرة حق، ولا نعمل من أجل القدوم عليها، لا نخطط لمثل هذا اليوم الذي لا يغادر فيه للمؤمن لا صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصيت وكتبت. فنحن ندعي أننا أن الآخرة حق، ولكن لا نعمل من أجل هذا. طيب متى نتوقف؟ نتوقف عندما نأكل الحلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل له عملا كذا وكذا. يا الله، يبقى المال الحلال سبب في استجابة الدعاء، المال الحرام والشبهة سبب في عدم استجابته. كان رجل يعمل في الربا طوال حياته وعنده استجابة الدعاء، معقول؟ واحد يأكل اغتصب أرض إخوته والبناية التي تركها أبوه والشركة والمحل وإلى آخره، وبعدين يروح يحج كل سنة، يحج كل عام ويعتمر كل جمعة، وبعدين هل يظن أن دعاءه مستجاب؟ الدعاء المستجاب هو الدعاء الذي يخرج من قلب ليس فيه حسد ولا حقد ولا ضغينة ولا سوء لأحد ولا إضمار سوء لأحد، فيه المحبة، فيه الحلم، فيه التواضع، ليس فيه الرياء ولا العجب ولا الكبر. ثم جوارح تعمل في طاعة الله، عين لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تزدر المسلمين، لا تنظر إلى الأب والأم بازدراء، لا تنظر إلى الإخوة الفقراء بازدراء، لا تمد يدها بالإيذاء، لا تكتب شيء. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن صنفان من أمتي لم أرهما، رجال يمسكون سياطا كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس، اللي هم انت عارف يؤذوا الناس سبحان الله، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا. سبحان الله، إذن هذا أمر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي موانع استجابة، موانع. احنا عايزين كل الأمة تتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. متى نستيقظ، ننام إن كنا من أهل الدنيا ونستيقظ نجد رمضان يعبد كما يحب الله ورسوله؟ متى نكون كسلفنا الصالح في الشهر الفضيل؟ متى نعود إلى ديننا؟ ومتى نستفيق من غفلتنا؟ ومتى لا ننفق أموالنا فيما لا يرضي الله عز وجل؟ ومتى نأخذ المال من حله وننفقه في حله؟ متى نربي أبناءنا على كتاب والسنة؟ متى لا نظلم أزواجنا وزوجاتنا؟ متى لا نحيف على حقوق جيراننا؟ متى لا نحيف على حقوق الذين نتولى أمرهم من مسؤولية وغير ذلك؟ متى ندعو لحكامنا بالخير؟ متى نستقيم كلنا حتى يؤوب الجميع إلى رحاب الله، ويؤوب الجميع إلى بيت الإسلام الكبير دون تفرق دون تشرذم؟ إن العالم اليوم كله قد أصابنا عن أبو رمانا عن بكرة أبيه. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.